إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبتي الأكارم، فطبتم جميعا وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا، أي عباد الله، فلقد كنا معكم في آخر خطبنا معكم مع بداية سلسلة طيبة مباركة، ما أجلها، ما أعظمها، ما أعظم أهميتها في هذه الأيام بصفة خاصة. بدأناها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر المسيح الدجال فخفض فيه ورفع حتى ظنوه في طائفة النخل، ثم حدثهم صلى الله عليه وسلم عن بعض صفاته وقال عليه الصلاة والسلام: إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاس يمينا وعاس شمالا، فيا عباد الله اثبتوا. ما أعظمها من كلمة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فما أحوج الأمة إلى مثل هذا النداء النبوي المبارك: يا عباد الله اثبتوا. في مثل هذه الأزمنة، في مثل هذه الأوقات، في مثل هذه اللحظات التي تعيشها الأمة، لحظات فتن، أوقات محن، صبت الفتن صبا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فحق لمنابرنا اليوم أن تكون صدى لهذه الوصية النبوية: يا عباد الله اثبتوا. حق لكل خطيب وواعظ أن يلهج لسانه بهذه الوصية النبوية: يا عباد الله اثبتوا. عباد الله، عرفنا قيمة الهداية ومنزلة الاستقامة ومكانة التوبة، وأن ما ذكرناه هو أعظم ما يكرم به المولى تبارك وتعالى عبدا من عبيده. ثم عرفنا أن الدوام أعظم من الابتداء، وأن الثبات على الهداية وعلى الاستقامة وعلى التوبة أعظم من بداية هذه الخيرات. أيها الأكارم، لعل قائلا يقول ولا بد أن يقول: قد فهمنا هذا المقصد وأدركنا أعماق هذا المعنى، ولكن هل من وسائل نتشبث بها؟ هل من أسباب نرجع إليها ونتمسك بها من أجل الثبات ثم الثبات ثم الثبات على صراط الله العظيم، على صراطه المستقيم حتى الممات؟ أقول كما قال القائل: بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. الحمد لله، الوسائل كثيرة، الأسباب كثيرة لنثبت على الدين، ولكن قل من ينتبه إلى ما جاء من هذه الوسائل والأسباب في كتاب رب الأرباب وفي سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. معاشر أكارم، الأمر كما قال بعض الحكماء: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليدس، فلا بد من الاستعانة بالله جل وعلا، ولا بد من الأخذ بهذه الأسباب. سأذكر بعضها في هذه الخطبة، وأؤجل ما تبقى إلى ما شاء الله عز وجل من الخطب، فأعيروني قلوبكم وأسماعكم حفظكم الله. أيها الأكارم، السبب الأول من أسباب الثبات على الهداية، على الاستقامة، على طريق التوبة، أن تكون توبتنا واستقامتنا وهدايتنا لله جل في علاه. الصدق، الإخلاص. ألم تسمعوا قول رب الناس سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ألم تسمعوا إلى قوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، على طرف، على شفا جرف هام. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. الله أكبر. هؤلاء لم يكونوا صادقين في هذه التوبة، هؤلاء لم يكونوا مخلصين في هذه الاستقامة، هؤلاء لم يتذوقوا حلاوة الإيمان. فمن تذوق حلاوة الإيمان ثبت بإذن الرحمن الرحمن. أيها الأكارم، يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، يكره الكفر، يكره الانحراف، يكره الضلالة، يكره الانتكاسة، لا لشيء إلا لأن الله عز وجل قد أكرمه فتذوق حلاوة الإيمان، ولا لشيء إلا لأنه كان صادقا مخلصا يوم تاب وأناب، يوم استمسك بشرع الملك الوهاب سبحانه وتعالى. فهذه هي الوسيلة الأولى: الصدق، ثم الصدق، ثم الصدق، الإخلاص، ثم الإخلاص، ثم الإخلاص، حفظكم المولى تبارك وتعالى من كل سوء. الأمر الثاني، بارك الله فيكم، الإغال في هذا الدين العظيم برفق. حبي تثبت، ادخل في الدين بالعقل، أوغل فيه برفق، اتعلم واعمل وتخلى عن المنكرات شيئا فشيئا، وترقى في مدارج الكمال وفي مدارج الطاعات والمبرات شيئا فشيئا. لا تتسرع، لا تستعجل، إياك أن تظن أنك بعد أسبوعين من توبتك قد صرت عالما من علماء الأمة. تقوم الليل، تصوم النهار، تحكم على العلماء، تنتقد الفقهاء. الله أكبر، هذا الذي يحدث وللأسف لكثير من شبابنا. فما ينفك هذا الشاب أو ذاك ولا يطول به المقام حتى يصطدم في جدار، نسأله تبارك وتعالى عافية السلام. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق بالعقل. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري وغيره: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدجة والقصد، القصد تبلغوا. هكذا قال الناصح الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيضا: يا أيها الناس، أكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. الإنسان من طبيعته أنه يسأم ويمل، روح بالعقل مش ما تملش وتوصل. ملي بمثل سيرك المدلل، تمشي رويدا وتجيء في الأول، روح بالعقل توصل بإذن الله سبحانه وتعالى. تعلم العلم واعمل به شيئا فشيئا، واطلب النصحة ممن سبقك في هذا الطريق وفي هذا السبيل المبارك، ستصل يوما ما بإذن الله تبارك وتعالى. واعلموا حفظكم الله أن الإنسان قد يقع في هذا الغلو الذي هو شر كله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. الغلو شر، الإفراط شر، كما أن التهاون والتفريط شر أيضا. ولذلك قال شيخ الإسلام عليه رحمة رب الأنام في كتاب منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية، قال: وإن العبد لا يخرج من السنة بالغلو فيها كما يخرج بالتفريط فيها. تفرط وتقصر تخرج من السنة في الغراء، تغلو وتتجاوز الحدود وتزعم أنك خير من غيرك، ستخرج من السنة الغراء. فدين الله تبارك وتعالى وسط، خير الأمور الوسط الوسيط، وشرها التفريط وشرها الإفراط والتفريط. الله الله في هذا الاعتدال، الله الله في هذه الوسطية. قال ربنا سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثالث والوسيلة الثالثة من وسائل الثبات: إدمان الدعاء والله. تدعي ربي عز وجل يعطيك خير الدنيا والآخرة، لا بد من هذا. عندك مشاكل تدعي ربي يصرفها عنك، لا بد من هذا. راك مريض، راك كذا، تريد الخير لنفسك لأهلك إلى آخره وتدعي ربي، هذا الذي ينبغي. لكن إياك إياك أن تغفل هذه القضية العظيمة التي هي أعظم القضايا على الإطلاق. ثباتك على الدين، ثباتك على الهداية، ثباتك على الصراط المستقيم في هذا الزمن العصيب، في زمن الإحن والفتن والمحن المدلجمة بشهواتها وبشبهاتها. وما أكثر الشهوات وما أكثر الشبهات التي تجذب العبد المؤمن من كل ناحية ومن كل جانب، فأصبح الثبات عزيزا عزيزا عزيزا للغاية. لا يخفى هذا على أحد منكم حفظكم الله. أيها الأكارم، أقول ثالثا: الدعاء. وما أدراكم الدعاء؟ إي والله الدعاء. سئل أحد الصالحين: لماذا ينتكس بعض الناس؟ قال: ينتكسون لأحد سببين، إما لأنهم لم يسألوا الله عز وجل ثبات، وإما لأنهم لم يشكروا الله عز وجل على نعمة الهداية، وهما سببان معا يسيران معا. فإذا عرفت قدر الهداية وقدر التوبة ومنزلة الاستقامة شكرت الله عز وجل على ذلك، وسألت الله تبارك وتعالى الثبات على ذلك. الله الله في الدعاء. ندعو الله لأسباب كثيرة أن يثبتنا، ندعوه ليثبتنا لأسباب كثيرة. السبب الأول أن الهداية بيده، الهداية بيده سبحانه وتعالى. ما رأيت من فهمة تعالى، ماشي بالقفازة تعالى، ماشي في يد فلان أو فلان لتمسكن أنت بالأهداب تاعه، تكاد تعبده من دون الله وتزعم أنك تعظم العلماء. والله ما هكذا يعظم العلماء. العلماء نحبهم، نجلهم، نكرمهم، ننصت إليهم، ننتفع بما يقولون، ندافع عن حياضهم، لكن أن نعبدهم من دون الله فهذا والله لا يليق. أقول إذن الهداية بيد الله والثبات بيد الله. قال ربنا سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالذي يثبت إنما هو الله سبحانه وتعالى. واسمعوا قوله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الله أكبر. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. أنا، أنتم، نحن جميعا نقرأ على الأقل 17 مرة في اليوم والليلة قول الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وأنت على الصراط المستقيم تقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني اهدنا على الصراط، وفي الصراط أي ثبتنا على هذا الصراط المستقيم. الدعاء ثم الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وفي لفظ: كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. قضية عظيمة الدعاء، لأن الهداية بيده والاستقامة بيده والتوبة بيده والثبات على الخير بيده. وإن كل خير إنما هو منه وبيده جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه. ندعوه جل وعلا ثانيا لأنه طلب منا الدعاء وأمرنا بالدعاء وأخبرنا أنه يجيب الدعاء، فلماذا نقصر ولماذا نبخل؟ أبخل الناس من بخل بالدعاء، فلا ينبغي أن نبخل. أبخل الناس من بخل بالسلام، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، قال ربنا سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وعد بأنه يجيب، أمرك بأن تدعوه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي إذا رفع إليه العبد يديه أن يردهما صفرا، يعني خائبتين. أمرك ويغضب إن تركت سؤاله كما في الحديث الصحيح. وعدك بأنه يجيب وهو لا يخلف الميعاد، ثم هو يستحي منك إن رفعت يدك وأنت العبد الضعيف، وهو الرب القوي سبحانه وتعالى يستحي منك إذا رفعت يديك إليه سبحانه وتعالى. تدعوه، ترجوه، تسأله، تطلبه. فإياك أن تغفل قضية الثبات. وما أدراكم ما الثبات؟ ندعوه سبحانه وتعالى لأن سيد ولد آدم، ولأن سيد المتقين وإمام المهتدين وإمام الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل كثيرا بالثبات. وقد ثبت في الترمذي وغيره من حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أنها سئلت: ما كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ وش قالت؟ كان أكثر الدعاء دعا النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وثبت في قصة حفر الخندق، وقد كان صلى الله عليه وسلم يأخذ التراب ويحمله حتى اغبر بطنه الشريف صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين، وجعل يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا. معاشر أكارم، إذا كان السيد المتقين صلى الله عليه وسلم يكثر من سؤال الله عز وجل الثبات ويثبت هذه القضية لله رب الأرض والسماوات، فكيف بنا نحن نقصر في الدعاء والتضرع إلى رب الأرض والسماء؟ فالله الله في الدعاء حفظكم رب الأرض والسماء، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، أحبتي الأكارم، فاعلموا أن من أعظم الوسائل التي هي كفيلة بثباتنا إن شاء الله تعالى على صراط الله المستقيم، على نهجه القويم، على طريق الهداية والاستقامة، من أعظم هذه الوسائل أن نقبل برمتنا على كلام ربنا، على كتاب خالقنا، على الذكر الحكيم الذي فيه هدايتنا، فيه صلاح دنيانا وأخرانا. أي والله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وتأملوا في قوله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن، هذا اسم إشارة لقريب، معنى ذلك أن الهداية قريبة، مع أن الله عز وجل أشار إلى القرآن في آيات أخرى بما يفيد البعد. ذلك الكتاب لا ريب فيه، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين في سورة النمل، وهكذا ذلك تلك إشارة إلى بعيد، وهنا البعد هو بعد المنزلة، بعد المكانة، فمكانة القرآن بعيدة عظيمة عالية راقية. وهنا يشير المولى تبارك وتعالى إشارة القريب، إن هذا أن الهداية إشارة إلى أن الهداية قريبة، إلى أن الهداية قريبة أيها الناس، فلنلتمسها من الله تبارك وتعالى، ولنلتمسها من القرآن العظيم أيها الأكارم. ثبت الأولون لأنهم كانوا متمسكين بالقرآن العظيم، علمهم ذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. كفار قريش حينما أنكروا نزول القرآن مفرقا منجما قال الله تبارك وتعالى ردا عليهم وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال ربنا كذلك، أي كذلك أنزلناه مفرقا، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. مواقف كثيرة جدا، شوف كيف القرآن الكريم يثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لما مرض صلى الله عليه وسلم فلم يقم الليل ليلتين أو ثلاث ليال، تكلمت العدو تاعه أم جميل امرأة أبي لهب امرأة عمه التي ذمها القرآن الكريم، تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب إلى آخره. لما ربي يذكر هذه المرأة في هذه الصورة، هذه امرأة أبي لهب هي امرأة عم النبي عليه الصلاة والسلام زوجة عمه، هذه المرأة العدوة للنبي عليه الصلاة والسلام. لما ما قامت النبي صلى الله عليه وسلم ليلتين أو ثلاث ليال، وش قالت؟ ما أرى إلا أن شيطانه قد خلاه أو خلاه الشيطان تاعه، أعوذ بالله. فنزل قول الله تبارك وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ثبت له قلبه ما خلاكش ربي سبحانه وتعالى، ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى، وجات واحد البشارات عظيمة جدا، ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى إلى آخر سورة مباركة. هذا موقف عظيم جدا من المواقف لكي فيها القرآن يثبت قلب النبي عليه الصلاة والسلام. لما جعل الناس يتكلمون أو بعض السفهاء جعلوا يتكلمون أن هذا القرآن إنما يأتي به محمد عليه الصلاة والسلام من عند رجل نجار رومي، قال رب عز وجل ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. شوف رب السفهاء تاعهم، لأن هذا أعجمي، أنتم عرب فطاحلة أقحاح فصحاء بلغاء، ما قدرتوش تجيبوا آية واحدة مثل القرآن، أعجزكم هذا القرآن العربي، وبعد يجي واحد رومي هو يجيب القرآن العربي المبين، مستحيل. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وهكذا مواقف النبي عليه الصلاة والسلام يتهم فيها بأشياء، فينزل القرآن يثبت قلب النبي العدنان صلوات الله وسلامه عليه. أقول أيها الأكارم، هذا التثبيت بالقرآن لا يزال بيننا وسيبقى بيننا بفضل الله تبارك وتعالى. ما دام القرآن معنا فهو وسيلة عظيمة، والله الذي خلق وذرأ وضرأ وسيلة عظيمة جدا من وسائل الثبات على الحق. ولذلك تشوف الناس يهتموا بالقرآن، يقرأ القرآن، يحب يحفظ، يحب يصحح القراءة تاعه، يحب يفهم التفسير. هؤلاء من أشد الناس ثباتا عند الفتن والمحن، ورانا جربنا مراحل وفتن متنوعة. أهل القرآن أكثر الناس ثباتا وأعظمهم وسوخا في هذا الصراط المستقيم، الحمد لله. الله الله، أقبلوا على القرآن حفظكم الله. أنا أقول كل واحد وكل واحدة لازم يكون عندك ورد تقرأ في القرآن، ورد يومي تحفظ في القرآن، انضموا إلى المدارس القرآنية، إلى الحلقات، كيف حلقات قرآنية حتى تشوف روحك أنت كبير في السن 70 سنة 80 سنة، معليش انضم، أحفظ آية في الشهر، راك في الخير، راك في الخير، عايش مع القرآن وعايش مع أهل القرآن، ما تفرطوش في هذا الشيء، بارك الله فيكم. والمدارس القرآنية الحمد لله اليوم موجودة هنا وهناك في مساجدنا وفي غير المساجد بفضل الله تبارك وتعالى. فأقبلوا على كلام ربكم، حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم. القرآن من أعظم وسائل الثبات على الهداية، حفظكم الله وبارك فيكم. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء، نسأله تبارك وتعالى قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا. نسأله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، أن ينفس الكرب عن المكروبين، أن يكشف الهموم عن المهمومين. نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، نسأله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الصراط المستقيم حتى نلقاه وهو عنا راض، نسأله تبارك وتعالى أن يوفق